بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الرابع عشر عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. أصل الشفاعة التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. التوسط للغير لجلب نفع ينتفع بهذا الغير أو يدفع عنه ضر. فكان بعض الناس يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد حاجة قد لا يسعف أسلوبه أو يرهب أن يتكلم عليه وسلم أو يهابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد أصحابه إذا رأيتم صاحب حاجة أنتم تدخلوا في موضوعه اشفعوا فلتؤجروا أي حتى تؤجروا يحصل لكم الأجر والثواب وخير الناس أنفعهم للناس. يعني بعض الناس أناني ما يريد إلا نفسه لو طلب منه إنسان حاجة أن يشفع له أن يرشده أن يعينه في حاجة ينظر إيش مصلحة من وراء هذا. إذا في مصلحة ها سعى وإذا ما في مصلحة ترك. مع أن مساعدة الناس فيها مصلحة على كل حال متى إذا ابتغى بذلك وجه الله عز وجل. والعجيب أن الله عز وجل يجازي عباده من جنس أعمالهم والله في عون العبد ها ما كان في عون أخيه. ومن فرج عنه من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما يفرج عنه من كرب الدنيا بس فقط كرب يوم القيامة. إذا كانت إذا فرجت عن مؤمن كربة في الدنيا يفرج الله عنك كرب القيامة اللي هي أعظم. فما بالك كرب الدنيا من باب أولى أن يفرجها الله عز وجل لأن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل لا تستحق أحد من الناس. قد تحتاج إلى هذا الإنسان الذي إيش قد لا تراه شيئا لكن قد يوم الأيام يعني كثير وقد حدث بعض الناس ما أنقذه أو ما أسعفه من مصيبة أو من إصابة أو من إلا واحد ما كان بالعين شيء ولا هو ذهب وبلغ ولا هو الذي أسعفه ولا هو الذي إيش أوقف النزيف أو نحو ذلك. فالله عز وجل يسخر لعبده الذي إيش يسخر نفسه للناس والجزاء من جنس العمل. هذه الشفاعة يجب مراعاة فيها ماذا أمور منها أن تكون لوجه الله تعالى أن تبتغي بذلك وجه الله وهذا هو الأصل في جميع الأعمال. في جميع الأعمال لا تعمل إلا لله عز وجل. حتى لو أكرمت الضيف فاجعله لله. حتى لو ساعدت إنسانا فاجعله لله. حتى لو ابتسمت اجعلها لله. بل ذكر الشيخ الإسلام تيمية أن كثير من الناس يفوته أن يحتسب الأجر وهو ينفق على زوجته وأولاده. يفوت هذا الشيء يمكن ربما يغضب بس ذبحتونا مصاريف مصر ما تشبعون مع أن هذا تنفق على زوجتك وأولادك أعظم أجر من لو أنفقته على مسجد أو في سبيل الله أو طعمت في مسكين أعظمها أجرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي دينار فقط في سبيل الله ودينار صدقت على مسكين ودينار فقط على أهلك خيرها أو قال أفضلها الذي إيش أنفقت على أهلك. ترى كثير من الناس ما مصاريف كل شهر المعاش كله طائر ما يحتسب الأجر أنه إيش أنفق على زوجته وأولاده. وما يدل على فضل النفق على الزوجة وأولاد أن هذا إيش حكمه يا أخوان نفق على زوج الأولاد واجب بينما النفق على الفقراء المساكين مستحبة وما كان واجبا أفضل من المستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك عنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالأمر الأول مراعاة في الشفاعة أن تكون الشفاعة لوجه الله تعالى لا تريد من وراها جزاء ولا شكورا. الأمر الثاني ألا تكون هذه الشفاعة في محرم ما تأتي تشفع في حد من حدود الله ليسقط عن إنسان أو تشفع له حتى يعفى عنه وقد ارتكب الفاحشة. طيب إذا قتل إنسانا معصوما هل يجوز تأتي وتشفع أن سامحوا وعفوا عنا الله يعفو عنكم يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز لأن إذا تاب الله عز وجل وبقي حق الأولياء فيجوز أن يتنازع عن حقهم فمن عفي له من أخيه شيء يجوز. لكن لو أن شخص ما ارتكب فاحشة الزنا تجي تتوسط يجوز؟ ها لا. سرق وقد رفع إلى الحاكم ليحكم به بحكم الله عز وجل هنا ما يجوز تشفع. قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله لما رأيش لما جاء يشفع لامرأة المخزومية التي التي سرقت. واضح؟ إذن إذا كانت هذه الشفاعة من أجل إسقاط حق من الحقوق في أمر من المحرمات في ظلم الآخرين لا يجوز. يعني كثير من الناس يضبط ضبط فلان يعني هذا والجيران هذا يعرف هذا من الجماعة على حساب الآخرين، ربما يقدمه على غيره في الوظيفة وهذاك الآخر أحق بهذه الرتبة أو هذه الترقية، ربما يوسع على هذا على حساب هذا، هذا لا يجوز. ما كان فيه ظلم، ما كان فيه باطل، ما كان فيه انتهاك حرمات الله لا يجوز الشفاعة، بل الشافع حينئذ موزور آثم وليس بمعجور. لابد من مراعاة هذا الشيء، فلابد أن تشفع في أمر يحبه الله عز وجل أو أضعف أقل الإيمان كما يقال في أمر أباحه الله، أما في أمر محرم أو إسقاط واجب أو ظلم الناس باسم الشفاعة أو باسم هذا لا يجوز. واضح؟ طيب أقرأ. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء، وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء. ومن تعلقت حاجات، نعم هذا أمر مهم فعلا الشيخ نبهنا عليه، أنك ليس بالضرورة أن هذه الشفاعة تتم ويحصل بها المقصود وما ترتب عليه من الآثار. أنت تسعى، سعيها نفسه سعي ذاته قرب الله عز وجل، النتيجة بيد الله، إن تحققت فبها ونعمت، وإن لم تتحقق فقد تحقق لك أنك سعيت، هذا السعي نفسه في أجر. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم شفع فلم تقبل شفاعته، النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن بريرة رضي الله عنها صحابية كانت مملوكة وكانت زوجة لمملوك اسمه مغيث، وكان يحبها زوجها هذا مغيث كما يحب أشد إيش الرجال لأزواجهم، حب حب. فبريرة هذه اعتقتها عائشة فأصبحت حرة، وزوجها مغيث ما زال مملوكا، ويحق لها بعد أن تكون حرة ألا تبقى في عصمة رجل إيش زوج مملوك، فأرادت مفارقته، وكان يحبه حبا شديدا حتى الناس تعجبوا من حب مغيث لها، وكان يطاردها في سكك المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم حال هذا المغيث وكيف متعلق بمحبة لزوجته أتى إلى بريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بريرة ألك في مغيث؟ فقالت: يا رسول الله تأمرني أم تشفع؟ لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، تأمرني أم تشفع؟ إن كان أمر فقد أوجب الله عز وجل على عباده أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان شفاعة هذا أمر آخر. قال: تأمرني أم تشفع؟ قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه والله عبرة يا أخوان، عبرة. إذا جئت لتشفع ليس بالضرورة أن تتحقق النتائج، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة ما تحققت النتيجة. إذا جئت لتشفع لا تلوم من شفعت عنده إذا لم يقبل الشفاعة. يعني بعض الناس خلاص يا أخي أنا طلبت منك، أنا جيت بنفسي، يعني لازم أسمع كلامك، لازم، ما يصلح. قد تأتي حتى مثلا تريد أن فلان يعفو عن فلان، هذا الرجل يرى أن هذا الشخص ما عاد ينفع معه إيش العفو، لأن عفى عنه مرة ومرتين وثلاث، وكل ما عفى عنه زاد، وذاك اليوم جاب واحد قبلك وشفع وها عفونا عنه ورد مرة ثانية وثالثة ورابعة، يا أخي ما يصلح معه هذا العفو، ما يصلح. والله يقول في كتابه: فمن عفى وأصلح. فقالوا إيش؟ قرن الإصلاح مع العفو، يعني إذا كان هالعفو ليس في إصلاح فالأولى عدم العفو. لكن بعضنا استكبر براسه، شلون أنا جيتك، أنا بنفسي جايك، لماذا جيت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ولم تقبل شفاعته، عبرة الحديث، عبرة سبحان الله العظيم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يوم الأيام شفع لي مغيث عند بريرة ما قبلت الشفاعة. تأمرني أن تشفع؟ قال: أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. ما قبلت أن ترجع له، وإن كان الداخل في الموضوع اللي جاي يشفع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى نعتبر بعض الناس ربما يأتي شخص أنا عزيز عليك أنت فلان وكذا وما يقبل شفاعته، ربما يقاطعه للأبد، ما وجبني جيته، ما فشلني أتوقع ليش يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ها ما قبلت من الشفاعة. في قصة دليل احفظوا هذا. بعض الناس ربما إذا شفع ولم تقبل شفاعته قال الله أكبر أنا ذاك اليوم أعطيتك ذاك اليوم أنا فعلت ذاك أخذ يعيره 100,000 مرة ما يجوز ذلك. أعطيتني أخي لله أو لغير الله؟ أعطيتني لله ما أنكرت فضلك لكن أخي لا أستطيع أقبل شفاعتك في الموضوع الفلاني. بعض الناس ربما يأتي إلى الشخص في وظيفة يقول للمعامل الفلاني مشى يقول يا أخي المسؤولية علي. لا يا أخي بس أنا طالبك. إيش طالبني ما أستطيع ضرني يمكن أنا أتحول النيابة يمكن تصير لي مشكلة يمكن تفنش يمكن أخصم علي. لا لا في كبرك مش مش ما يصير. يعني أخذ الناس كما يقال بسيف الحياء حرام. تعرف أن شخصا ما أخذت منه حاجة بسيف الحياء تحرم عليك هذا هذه الحاجة؟ يعني كيف يعني بعض الناس يقول بل بخيل ولا مرة عزمت شوف الربع الدوام كلهم إلا أنت ولا مرة يا بخيل يا بخيل قص وجه خلاه يعيش لا خلاص بكرة الريوق علي يدفعه كاره أكلك هذا حرام إذا أكلت من واحد بهذه الطريقة أو تشوف عنده حاجة الله هذا القلم من زمان مدوره الله منين جبته من زمان عاد أدوره القلم هذا اللي عاجبني هذا اللي عاجبك خليك يقول لك خلاص إذا ما عاجبك شو سوي هو ما يبي يعطيك. فالذي يأخذ بسيف الحياء هذا أخذ غصبا أخذ حراما. وبعض الناس ربما أنت تأخذ عن منه بسيف الحياء يمكن لو ضربته أهون لو جيت تضربه وتأخذ منه يمكن يقاوم يمكن تطلع منه بشيء يمكن ما تطلع. لكن لما أنت بسيف الحياء تقطع وجهه أمام الناس يعطيك ما يقدرش يسوي. عمرك ما عزمت يا البخيل بل ولا مرة هدية مرة أخذ كرنب بهدية مرة مرة لما نخليه يهدي وهو كاره هذه هدية حرام. فبعض الناس يأتي يشفع الله احنا اللي اعطيناك اللي سوينا تدري من اللي وصلك اصلا مو انا ذاك اللي فعلت فيك اللي فعل يعني الله يقبل ما يجوز. وانما يشفع الانسان مع مراعاه ظروف الناس قد يقبل وقد لا يقبل وقد يستطيع وقد لا يستطيع وقد يكون عنده حكمه معينه وقد هذا الذي جئت لتشفع له لا يستحق او هناك من هو اولى منه في ظروف انت اشرح واسمع وجهه النظر ومن ثم ان كان هناك مجال العتاب فعاتب. اما خلاص أنا مشيت في المعاملة لازم أنجزها ولازم تؤتي ثمارها لا ليس بلازم. واحتسب سعيك هذا حتى لو ما أتى بنتيجة ها احتسب الأجر أنك سعيت. كما أن بعض الناس ربما يسعى له بالخير فكأن هذا الساعي بالخير التوفيق بيده التوفيق بيده هذا أيضا لا يجوز. هذا إنسان كما يقال في لهجتنا على نياته جاء يريد الخير فقال والله فلان يعني أنصحك فيه مثلا زوجة ولا شاركة والله يستاهل حسب الظاهر لي ثم بعدك زوجه وما توفقه هذا موجود ها واقع اعذروا في الكلمة أقدم اعتذاري. شو يقول بعض الناس الله يلعنه ويلعن اللي عرفنا فيه ليش يا أخو هذا مسكين على نياته يوم عرفكم كان يريد الخير ما يعلم الغيب الله يلعنه ويلعن اللي جابه الله ما يجوز هالكلام لعن المؤمن كقتله رواه البخاري ما هو يجوز الكلام. هذا سعى بالخير قد يكون شفع ها زوجه ورد شو حاله طيب ويصلي معانا. وفي ناس ترى ما يعرف كتعامل معك في المسجد في كذا خوش انسان لكن في البيت كمعامله زوجه قد لا يحسن او يسيء او عصبي غضوب انا ما ادري عنه معانا والله خوش ولد ما علم الغيب. يعني الذي قتل عمر الخطاب من كان عمر رضي الله عنه يوصي فيه يعني يوصي سيده أن يخفف عنه وإلا به هو الذي قام وقتل عمر صور هو. فعمر قال يعني أوصيت فيه خيرا لما سأل من قال غلام المغيرة قال قاتله الله كنت أوصي فيه خيرا يعني موصي عليه صد مجوسي هذا راح هو شفت. هل كان يعلم بأنه سيقتل على يد هذا الرجل كان يعلم. فيا أخوان لازم نعرف هذا الأمر. إنسان قد يشفع شفاء حسن على نياته يريد الخير ربما يريد الخير لك ثم لا توفق ما تأتي تقول لي أفعلتك يا تركتك أنت اللي جبت أنت اللي عرفنا فيه أنت السبب. لا ما يجوز أبدا لا يجوز هذا. نعم لو كان قصد هذا الشيء أن يورطك ها هنا يلام. أما إنسان ما قصد هذا الشيء ولا علم وما أراد إلا خيرا لا يجوز معاتبته. لأن يعني بعض الناس والعياذ بالله بعد ما تقع المصيبة يتكلم بكلام سيء وربما يعترض حتى على رب العالمين في قضائه وقدره. ثم إذا ذهبت المصيبة وقعت يا الحمد لله قدر الله وشفع توحيد قدر الله وشفع. يوم قلت الكلام المصائب واعترضت على رب العالمين وسبيت ولعنت، ثم بعد ما ذهبت المصيبة وبردت قلت والله صبرنا واحتسبنا، وين صبرت واحتسب؟ إنما الصبر عند صدمة الأولى. نعم كمل. قال رحمه الله: حين أقرأ كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته فيفوت نفسه خيرا كثيرا من الله ومعروفا عند أخيه المسلم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده ليتعجلوا الأجر عند الله لقوله اشفعوا تؤجروا، فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله ومرضية له. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن تعجله للأجر ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل المعروف مع أخيه، ويكون له بذلك عنده يد. يد يعني معروف، أنت ما تعمل المعروف للآخرين حتى إيش تحسب يحسب لك هذا المعروف، وإنما اعمله لوجه الله تعالى، ثم هذا الإنسان الذي عمل له الأجر قد يحفظ لك هذا المعروف، فيوم الأيام اسعى لك بالخير كما سعيت له بالخير. انتبه، ما تسعى له بالخير من مقابل حتى يسعى لك بالخير، لا، تسعى لوجه الله تعالى. ثم قد يكون هذا الشخص الذي سعيت له بالخير يسخره الله لك فيسعى لك بالخير عندما تحتاج له، أو يسخر لك الله آخر، لأن الجزاء من جنس العمل، يعني قد تساعد هذا فيساعدك ذاك، هذا أيضا وارد. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فلعل شفاعته تكون سببا لتحصيل مرابه من المشروع له أو لبعضه كما هو الواقع. فالسعي في كيف لبعضه؟ واحد مثلا مطلوب المبلغ الفلان 1000، تجي تدخل الشفاعة ترى محتاج، قال يلا علشان ديتك العزيزة طيحت عنا 200، صح ما طيح 1000 كله لكن طيح بعضه، ها تحصل كل النتيجة أو بعضها. نعم. قال: فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير عاجل، وتعويض للنفوس على الإعانة على الخير، وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها. طيب، صحيح أن هذا الشافع الواجب عليه أن يشفع لوجه الله تعالى ولا ينتظر من الناس جزاء ولا شكور، لكن لا يعني أن إذا شفع لك شافع لا تشكره ولا تكافئه، هو يريد وجه الله عز وجل، لكن أنت لما شفع لك ها من صنع لك معروفا فكافئه، يعني هذا هو لا يبتغي إلا من الله عز وجل، لكن أنت ما هو دورك عندما شفع لك فلان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لك معروف فكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه فادعوا الله له حتى ترى أنكم قد كافأتموه. ولأن مكافأة صاحب المعروف اللي يشفع للناس يفزع لهم مكافأته تشجع على أن يعمل خيرا معك ومع غيرك، معك في المرات القادمة ومع غيرك، بخلاف لما تسيء إليه بعد أن يقوم بالمعروف ربما تجعله إيش يتراجع ويتقاعس، وهذا معلوم. يذكر في كتب الأدب أن رجلا رأى رجلا في صحراء أوشك على الهلاك، هذا كان على بعير وجد واحد أوشك على الهلاك، نزع عن بعيره وسقى ماء وكذا حتى كما يقال رجعت له الروح، حملوا على البعير سار في الطريق، هذا اللي كان مرمي في الأرض لما صح ضرب صاحب البعير وسقطه في الأرض صحراء، صاحب البعير رفع رأسه قال اسمع، التفت اللص هذا قال: لا تحدث أحدا بما صنعت بي، لا تقول له واحد شالني جنى طقار، قال لما؟ قال حتى لا انقطع سبيل الخير. لكن واحد سمع القصة هذه ها ربما قال لا يحوشك، لا توقف حق أحد، لا تساعد أحد، لا تنقذ أحد، لا تعطي أحد، ترى تبلش ها تبلش دي. وربما أنت تسعى الإنسان فينقذ الله عز وجل حياته بسببك، وربما يسخر الله لك من يعينك في لحظة أنت محتاج. المقصود أن هذا الذي يشفع صحيح أنه الواجب عليه أن يبتغي وجه الله ولا ينتظر منه جزاء ولا شكورا، لكن أنت أيها المشفوع لك إذا صنع لك أحد معروف ها فجازي يعني، وهل جزاء الإحسان لا إلا الإحسان، أشكره أنت أشكره، ما أقول لك عاد قول جزاك الله خير، تنتظر يقول لك قول جزاك الله خير، أنت من كيف تقول جزاك الله خير؟ واضح؟ يعني هذا أيضا في ناس كما يقال ما عنده ذوق، ولا عنده إحساس. ربما واحد يصنع له معروف ويعمل يعمل يعمل، ربما حتى ما يقول له جزاك الله خير أو ما يقول حتى السلام عليكم. هذا موجود. أنا مرة موقف يعني ورأيته كذا، واحد كنت جالس عند واحد كهربائي سيارات، فواحد على الشارع منه طاط طاط، قام هذا من مكانه وراح وطلع له قال له وين المكان فلاني كذا كذا، يعني هذا مسكين صاحب المحل طب مأجر وكذا حسبه للزبون، قام من مكانه وراح وكذا. أول شيء ما قال حتى السلام عليكم على طول وين كذا، شرح له مكان خلص مشى، لا قال السلام عليكم لا قال جزاك خير لا قوم ترجع المكان. يعني فعلا ما في ذوق. أنت لا تنتظر من الشافع أن يقول لك يا أخي قول لي جزاك الله خير، عاد يبين بعينك، عاد لا تنسى أن تجي، ما هذا لا يجوز. لكن أيضا أنت لما شفع لك أيضا أصنع له معروفا، اشكره، ادعو له يا أخي. واضح؟ طيب كمل. قال رحمه الله: وفيه من الفوائد السعي في كل ما يزيل اليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد، وضده بضده. سبحان الله. وفي الحديث دليل على التنعم. نعم، لا تيأس. أحيانا واحد شخص معروف مثلا ما يقبل شفاعة، ما يوجب أحد، لا تيأس، يمكن هالمرة تجيه مرتاح مبسوط، هالمرة يوافق، هذا يحصل. وأحيانا قد تأتي إنسان في ظروف نفسية يعني ما يقبل الشفاعة لأنه أصلا يمر بظرف غضبان أو كذا، فأنت على كل حال لا تيأس، لأن كما قلت لكم السعي هذا نفسه عبادة وقربة إلى الله عز وجل، بغض النظر عن تمت ثمرته حقق نتائجه أو لا. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير، وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم يشفع فيه، ويتأكد ذلك مع الشفاعة. وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في حصول الخير لأمته بكل طريق، وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده، كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق، فلقد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركته عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل. نعم. قال قوله: ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. قضاؤه تعالى نوعان: قضاء قدري يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي، بل يشمل جميع ما كان وما يكون وجميع الحوادث السابقة واللاحقة، وأخص منه هذا القضاء إيش؟ الكوني، مثل الإرادة الكونية، مثل الأمر الكوني بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهناك قدر وقضاء يقدره الله، يقضيه الله عز وجل، كوني يقع كما أراد الله عز وجل، لا يتخلف، سواء لأمر يحبه أو لا يحبه، للخير للشر، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. نعم. مثاله قضاء الكوني: فقضاهن سبع سماوات، يعني شاء الله أن تكون السماوات سبع، فكم صارت؟ سبع، كما أراد الله، كما قضى الله. نعم. قال رحمه الله: وأخص منه القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه، وهذا الذي يقضي. طيب. على القضاء الثاني القضاء الديني، ويسمى القضاء الشرعي، هذا لا يقضي الله جل وعلا قضاء شرعيا دينيا إلا لأمر يحبه الله. مثال القضاء الشرعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فأمره بالتوحيد وأمر بالإحسان الوالدين، هذا إيش؟ قضاء شرعي. نعم. قال: وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني، إذ هو صلى الله عليه وسلم عبد الرسول، قد وفى مقام العبودية وكمل مراتب الرسالة، فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله، متعلقة بمحبات الله تعالى، ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح معه، لا ثواب فيه ولا أجر، فضلا عما ليس بمأمور. وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة التي هي أعلى المراتب، حين خير بين أن يكون رسولا ملكا أو عبدا رسولا. وماذا اختار؟ أن يكون عبدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.